بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا لا لا لا وإذ قلتم يا موسى، لما هؤلاء هم المختارون للاعتذار عن عبادة العجل، فذابوا مع موسى وسمعوا الله تعالى يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. سمعوا كلام الله، وكانوا 70، فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة. صاح عليهم صيحة وباتوا واحد بعد واحد وهم ينظرون ما حل بهم. فقال موسى: يا رب، ماذا أقول لبني إسرائيل؟ ودعا الله عز وجل فأحياهم الله تعالى واحدا بعد واحد. هذه الآيات، ومع ذلك برضهم على ما هم عليه. يعني اللي يشوف الآية دي شوف ده جنبه مات، وده حيا وده يحيا بعد ما مات وموت حقيقي ليستوفوا إيه أجله. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. سيأتي في سورة المائدة بيان إيه التيه. كان سيدنا موسى عليه السلام أمر بقتال الجبارين، اللي هي إيه قرية اسمها أريحة أو بيت المقدس، كانوا من بقايا عاد، لكن كانوا رجال كده منظر بس، لكن لا قلوب لهم، مفيش مقاومة. فأرسل 12 نقيب عشان يشوفوا إيه الوضع إيه، وقال لهم: اخبروني ما تبصوش في الخبر. فراحوا شافوا مناظر هائلة، فجاءوا اللي أخفى الخبر منهم 2، والباقي إيه أشاعوا. فلما فعلوا ذلك، الآية بتقول: قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان هما اللذان إيه من النقباء اللي كتموا الخبر، من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: لا يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فربنا عاقبهم على ذلك بالتيه، 9 فراسخ ما بين مصر والشام. الفرصة كم ميل؟ 3 أميال. يعني الفرصة كم كيلو؟ تقريبا كم؟ 5 كيلو تقريبا. نعم. مثلا يعني يبقى كم كيلو المسافة؟ 4 × 9 قول 40 كيلو أو 45 كيلو. لو واحد ركب فرس وطاح طاح طاح طول اليوم يلاقي نفسه في ايه؟ نفس المكان. طبعا كانوا فيها لا يستطيعون لا تجارة ولا زراعة ولا. فكان الولد يولد من بطن أمه عليه ثيابه وتكبر معه، وكان الحر الشمس شديد، فربنا سترهم بسحاب رقيق يقيهم من ايه؟ حر الشمس. طب هياكلوا ايه؟ المن. المن هو الترنجبين، شيء يشبه العسل النحل، وقيل هو هو. والسلوى الطير السمانة، كانوا يصبحوا يلاقوا كل حاجة جاهزة، وأمروا بعلم للدخار فادخروا وعصوا. لما مات موسى، لما مات هارون الأول، هارون كان محببا في قومه، اتهموا موسى بقتله، اتهموا سيدنا موسى بقتله، فأتاهم إلى قبره وناداه وبرأه. ثم إن موسى دعا الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ومات في التيه حتى انتهى زمن التيه. وربئ يوشع بن نون عليه السلام وأخذهم إلى قتال الجبارين، وأمرهم الله. لما راحوا لقتال الجبارين كان فيه في القرية بتاع الجبارين رجل صالح عابد عالم اسمه ايه؟ بالعام نبعورة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وخلي بال سعادتك فانسلخ، يعني كانت ايه؟ حواليه كان زي جلده. فلما راحوا قالوا تعالى ادعي لنا، قال لهم ادعي لكم ازاي؟ ده لا يمكن، ده هذول بني اسرائيل واتبع موسى واهل كتاب وانتوا البعد كذا. ما زالوا به حتى ايه؟ خلاص هيدعي. اندلع لسانه، بدل ما يقول اللهم انصر قومي يقول اللهم انصر بني اسرائيل. قال لهم الابعد هلك، ولم يبق لي إلا أن أمكر لكم، أرسلوا نساءكم بضائع في بني إسرائيل، أمروهن ألا تمتنع امرأة من إسرائيلي. فأرسلوا نساءهم ووقعت الفاحشة، فأرسل الله عليهم طاعونا هلك منهم 70,000 في ساعة واحدة. ثم إن رجلا دخل فوجد إيه؟ 2 متلبسين، فجاب السيف بتاعه وضعوا فيهم الاثنين وقام شايلهم بالسيف ورميهم ده خارج الخيمة، وقال اللهم هكذا نفعل بمن عصاك، فرفع عنهم الوباء. وأمرهم الله تعالى أن يدخلوا الباب، وإذ قلنا وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهنا معلش تنبيه لبعض الإخوة، بعض الإخوة الخطباء بيقسم الظلم إلى أنواع، أول حاجة ظلم العبد لربه، بيتهيأ له يعني إيه إن هو كده يعني بيقسم الظلم تقسيمه، لكن طبعا معاذ الله أن يصل أحد إلى إيه. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية اللي هي أريحة أو بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها رغدا، يعني أكثر رغدا واسعا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وادخلوا الباب باب القرية ساجدين وقولوا مسألتنا حطة. حطة يعني ايه؟ ان تحط عنا ذنوبنا، فيها نغفر بقى، فيها قراءات: نغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم. كم قراءة؟ يقول وفيها: وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاه حين ظلنا. الكوفيين وابن عامر وابن كثير وابو عمرو: نغفر لكم خطاياكم. والشامي: يغفر لكم. نافع المدني: يغفر لكم خطاياكم. والشامي: تغفر لكم خطاياكم. طبعا توجيه القراءات الثلاث: نغفر لكم خطاياكم، دفاع اشكال ولا واضحة؟ بنون العظمة. يغفر لكم بالتذكير والتأنيث، التذكير لأن الفاعل مجاز التأنيث، فيجوز ايه في فعله التذكير والتأنيث. يغفر لكم وتغفر لكم، زي الآية اللي تقدمت: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا تقبل منها شفاعة. وسنزيد المحسنين، وهذا وعد من الله تعالى. والإحسان هو أن تعبد الله إيه؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبدل الذين ظلموا بدل قولا وفعلا، بدل ما يقولوا مسألتنا حطة قالوا حبة في إيه؟ في شعرة، يعني عايزين الإيه؟ القمح اللي لها شعرة سبلة. وقالوا ودخلوا يزحفون على إيه؟ السهام. قال تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا، فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وذلك لعظم جرمهم وللتسجيل عليهم بأنهم إيه؟ ظلمة. رجزا عذابا من السماء بما كانوا يظلمون ولا يفسقون. يفسقون يفسقون الأعراف يظلمون. تفضل. بإذن أستاذنا، هم كان حوالي مسافة 40 كيلو مربع. أيوة. عاملين لو فيها مش عارفين يخرجوا منها. لا ما يخرجوش. لو ركب حصان وقعد يجري به طول اليوم يلاقي نفسه في نفس المكان. تفضل. كانش فيه احتياج او حاجه بيحط فيه ولا لا هو كان ربنا بيمدح له ربنا سبحانه وتعالى يقول: وظللنا عليكم الغمام. السحاب الرقيق يحميهم من حر الشمس، وطعامهم الترنجبين والسمانه، وملابسهم الولد بينزل من بطن امه عليه ثيابه وتكبر معاه. سيدنا موسى مات الاول، مات هارون الاول ثم موسى بعد. أي. بإذن وصلنا يعني مع العقوبة اللي ربنا أنزلها بيهم كان فيه رحمة عليهم. طبعا طبعا، لا إله إلا الله وحده لا غير ربنا. مع العقوبة كالتهم. نعم فضل. قال رضي الله عنه وعن شيخنا: ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تذكرون نعمتنا بذلك. نعم آخر حاشية. نعم لا وين هاي. وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في الثيل. نعم. وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى هما الترنجبين والطير الثمان. الترنجبين هو شيء يشبه العسل النحل، عسل النحل، وقيل هو هو، وقيل هو نفس العسل. تفضل. قال: بتخفيف الميم والقف: وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم. وما ظلمونا بذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من السيه: ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه، وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين، وقولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا نغفر. وفي قراءة: الياء والتاء مبنيان للمفعول. طبعا نغفر لكم واضح المعنى، بنون العظمة، يغفر لكم خطاياكم على البناء للمجهول، وذكر لأن الفاعل إيه؟ مجاز التأنيث. تغفر لكم أنثى لأن الفاعل مجاز التأنيث. تفضل. فيهما: لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. نعم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا: حبة في شعرة. اللي هي حبة ايه؟ القمح. لا بتاع كده زي الإبرة كده سبلة. نعم. قال: وفي رواية: في شعيرة. ماشي، في شعيرة. عفوا شعيرة. معناها في حبة، إذا أنت مش عارف شفت السنبلة بتاع القمح اللي هي فيها إيه؟ سن زي الرز والشعير، فيها لها سنة طويلة كده. نعم. طب شعرة طويلة كده. نعم. قال: ودخلوا يزحفون. نعم. ودخلوا يزحفون على أفتاههم. الإست، عارفين الإست؟ نعم. حلقة الدبر. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم. يعني هنا مثلا كان القياس الظاهر عليهم، لكن عاد تاني على الذين ظلموا بيانا ايه؟ في وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في ذمهم وتقبيحا لشأنهم. وذلك العرق ليس عليهم. أيوه. رجز عذاب طاعون من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. الفسق معناه الخروج عن طاعة الله عز وجل. أي خروجهم عن الطاعة. فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. نعم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذا الحجر مربع صغير، يعني ليس كبيرا، وهذا الحجر هو الذي فر بثوبه لما كان بنو إسرائيل ما عندهم حياء، فكانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. وكان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا فكان يستتر، فقالوا ما استتر موسى إلا أنه آدر، إلا أن به إيه أدرة. آدر يعني إيه؟ لا لا أيوة عظم الخصيتين. فذهب يغتسل ووضع ثوبه على حجر. هنا بقى يا ترى، خلي بالكم معاي، هل كان عاريا تماما؟ ممكن ولا مانع، لأنه هو وحده وما فيش حد معاه، أم كان لابس ثوب تحت خفيف؟ فمحتمل الأمرين. ففر الحجر بثوبه، جرى مش الحجر، وبيده عصا، فانطلق ثوبي الحجر ثوبي حجر حتى ظهر على بني إسرائيل، فأخذ ثوبه وضرب الحجر. هل كان لابسا شيئا؟ إذ ممكن يكون لابس حاجة خفيفة، والحاجة الخفيفة مع المية تتبين إيه ما تحتها، أو كان عاريا فبرأه الله مما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فأخذ الحجر معه، فطلبوا منه الماء فضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، لأنهم كانوا إيه الأسباط اللي هم من الأسباط؟ أولاد سيدنا يعقوب. قد علم كل أناس مشربهم. وفي الأعراف فانبجست، فما الفرق بينهما؟ انبجست قليلا في الأول، ثم أيوه ثم انفجرت بعد ذلك زادت. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا على عرض الأسباط. الأسباط هو السبط، معناه ابن الابن، والأسباط هم أبناء يعقوب عليه السلام. قال عز من قائل: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة، لأن معنى لا تعثوا لا تفسدوا. فبعد ذلك ملوا الترنجبين وملوا السمانة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ليه يا جماعة ما هو حلو؟ لا، عايزين بصل وتوم ومش عارفين. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها البقول المعروفة زي الفول وقثائها وفومها، قيل هو الحنطة وقيل هو الثوم المعروف، لأن الفاء تبدل إيه ثاء، وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، إذا كان عندكم تقدروا تخرجوا اهبطوا مصرا من الأمصار. مش المراد مصر المعروفة؟ نعم، لأنها منكرة. فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فاليهود حيثما كانوا، ولو كان حتى عنده مال فيه برضو إيه آثار الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون إيه النبيين بغير الحق. قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، وذكر بعض المفسرين أنهم قتلوا في يوم واحد 400 نبي، وكان بين موسى وعيسى فيما يذكرون 4000 نبي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تفضل. قال وإذ واذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه، وقد عطشوا في التيه فقل نضرب بعصاك الحجر وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذاب. كذاب برضو شيء زي الرخام كذا. نعم. غيبه عندك؟ نعم. وقد حجارة إخوة كالمدر. نعم. المهم هو حجر سواء رخو أو يابس، رخام أو كذان، فهذه آية من آيات الله إن الماء ينفجر من إيه؟ من الحجر. طيب هل لرسول الله معجزة تشبهها من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم هنيل مصر ثم باقي الأنهر. فانفجرت فضربه فانفجرت انشقت وسال منه 12 عينا بعدد الأسباب قد علم كل أناس سبت منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني لا تفسدوا يعني. نعم. مفسدين حال مؤكدة لعاملها. نعم. من عثي بكسر المثلثة أفسد. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه واحد وهو المن والسلوى فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها. ضع وبين وابتدئ في الأزمنة من وقد تأتي لبعض الأمكنة، يعني من ايه هنا ايه للبيان. طيب وننزل من القرآن من للتبعيد ولا للبيان؟ البيان شفاء. يعني القرآن كله شفاء. وننزل من القرآن من هنا للتبعيد يعني بعض القرآن ولا للبيان؟ كله شفاء. ايوه. بقلها وكثائها وفومها حنطتها. الحنة عارفين الحنطة؟ الحنطة هي ايه؟ هي ايه يا شيخ محمد؟ القمح. ايوه. وقيل هي ايه؟ الثوم. لأن الفاء قد تبدل ايه؟ تاء. تفضل. وعدسها وبصلها قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أخس. أخس من الخسة. أيوه. بالذي هو خير أشرف. نعم. أي أتأخذونه بدله. نعم. والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى اهبطوا انزلوا مصرا من الأمطار فإن لكم فيه ما سألتم من النبات وضربت جعلت عليهم الذلة الذل والهوان والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي. نعم. فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. لزوم حد معه جنيه؟ جنيه أي لزوم الدرهم المضروب لسكته؟ هذه الدرهم، لزوم السكة للدرهم هي من القلب، يعني مكتوب عليه ايه؟ واحد جنيه، دي ملازمة لايه؟ للجنيه. الكتابة ملازمة له ولا الدرهم ملازم للكتابة؟ ايوه. فلذلك قال لزوم الدرهم لسكته، يعني مهما كان اليهود فهم فيهم ايه؟ عليهم اثر الذل والمسكنة، ولو كانوا ايه؟ اغنياء. متشكرين. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. تفضل. لزوم الدرهم المضروب لسكته. نعم. وباءوا رجعوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق، أي ظلما. قولوا بغير الحق. هاي أرى من أول الآية، أرى حشب الأول الآية. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وإذ قلتم نقرأ من أول حشب. هاي حشب. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على. خلصت الآية كده. ذلك بما عصوا. وكانوا يعتدون. بعدها إن الذين آمنوا. نعم. اقرأ الحشب بتاعي. غير الحق. ماشي. قوله بغير الحق، فائدة هذا القيد مع أن قتل الأنبياء لا يكون كذلك إلا كذلك إلا عفوا مع قتل مع أن قتل الأنبياء لا يكون إلا كذلك الإذان بأن ذلك عندهم أيضا بغير الحق، إذ لم يكن أحد منهم معتقدا حقيقة قتل نبي، وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا واتباع الهوى، كما يفصح عنه قوله تعالى ذلك بما عصوا. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. حاشية. قال روي أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار ولم يبالوا ولم يغتموا، حتى قاموا في آخر النهار يتسوقون في مصالحهم وقتلوا زكريا ويحيى وشعياء وغيرهم. قتلوا وغيرهم في يوم واحد 70 نبي. 70 نبي وكأن شيئا لم يكن. السوق ماشي عادي والدنيا ماشية حلوة خالص. كان بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى فيما يذكرون 4000 نبي. تفضل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فرقة من اليهود أو فرقة من النصارى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وآمن برسول الله صلى الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني من آمن من اليهود برسول الله، ومن آمن من النصارى برسول الله، ومن الصابئين كذلك. قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لما جاء سيدنا موسى بالتوراة وأمرهم بالعمل بما فيها وأن يأخذ العهد عليهم بذلك، فامتنعوا. فماذا حدث؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. ربنا سبحانه وتعالى رفع الجبل، جبل الطور، فوقهم على مقدار الواحد ما يقف كده، وأمروا بالسجود فسجدوا وهم ينظرون، ساجد ورأسه عامله كده خايف للجبل ايه يقع عليه. وإذا أخذنا ميثاقكم لعلى العمل بما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور، الجبل، جبل الطور رفعوا من أصله عليهم، خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم إيه تتقون النار بالعمل بما فيه. ثم توليتم من بعد ذلك، عرضتم عن العمل، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فكانوها. قصة أهل السبت ستأتي مفصلا إن شاء الله. كانوا القرية اللي هي إيلات المعروفة، تقريبا هي المعروفة دي، كانت حاضرة البحر، ربنا حرم عليهم صيد السمك في يوم ايه السبت. يوم السبت السمك يجي ايه بحيث انك لو عايز تمسكه بايدك نمسكه، وباقي الايام لا. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي. طيب وبعدين في بعض ناس بدأوا ياخدوا سمك كده في السر كده ويأكلوه تاني يوم، وبدأت الريحة تطلع، احنا نستنى ونشوف هيحصل ايه، ما حصل لهمش حاجه. طيب قاموا عاملين جدار كده وفيه ايه فتحات، يوم السبت السمك بيطلع ايه يعدي الناحيه التانيه، يبقوا قافلين عليه واخدينه امتى؟ تاني يوم. ثم إن أهل القرية انقسموا إلى ثلاث فرق، ده في البداية، وبعدين بقى إيه اتجرأوا بقى يبقضوا عادي بقى يعني واحدة واحدة كده. فرقة أكلت السمك علني، وفرقة نهتهم، والفرقة الثالثة إيه لا أكلت ولا نهت. ولكن وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، تعظهم ليه؟ قالوا معذرة إلى ربكم. معذرة ولا معذرة؟ الاثنين. ويمكن يجي منه فايدة. فقال تعالى الفرق انقسمت إلى ثلاث فرق، القرية انقسمت، فرقة نهت وفرقة أكلت وفرقة إيه؟ تمام. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا عذر إلى ربكم معذرة إيه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون نص عز وجل خلي بالكم فلما نسوا ما ذكروا به ها نجينا الذين ينهون عن السوء وسكت عن الفرقة إيه الثالثة التي أيوة قالوا لعلها ناجية إن شاء الله وأخذنا الذين ظلموا نعم عايز القراءات اللي فيها وبيس بياء أما وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيت والهمز كهفو ابن عامر وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس وبيأس نسكن بين فتحين صادقا بخلف شعبة عن عاصم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيأس بيأس وباقي القراء بيأس قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فكانوها واللي بيتمسخ بالقرود اللي موجودة دي ذريته قل ايه القرود الموجودة حاليا لا القرود الموجودة دي ذريتهم لا لماذا لأن المنسوخ لا يمكث أكثر من 3 أيام كما قال نعم لا يمكث أكثر من 3 أيام ويموت لأنه عارف نفسه عارف نفسه اللي كان بني آدم قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها لما بين يديها من كان معهم من الأمم وما بعدهم وموعظة للمتقين تفضل يا سيدي إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخوف يكون في روعي في ضمير آمن وعمل صالحا من وفيما بعده معناه هل تذكر نبهت على هذا عند قوله ومن الناس من يقول من موصول اسمي عام قال ابن مالك ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذواته من تأتي بمعنى الاسم المذكر تقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما مثنى المذكر ومن قامتا ومن قاموا ومن قم ويصح أن تراعي لفظها أو معناها فلفظها مفرد ومعناها يختلف هنا الآية الكريمة بتقول إيه من آمن خليك معاي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن من اسم موصول بمعنى الذي يعني الذي آمن هكذا بالإفراد من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الوضعية في ايه؟ الافراد على لفظ من؟ فلهم اجرهم بقى المعنى يعني من امنوا فلهم اجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون على ايه؟ الحزن على ما مضى والخوف من المستقبل. تفضل. سيدنا هنا قال الصابئين طائفه من اليهود والنصارى. وقيل طائفه من اليهود وقيل طائفه من النصارى. وهما حكمهم حكم اليهود والنصارى ان وافقت النصارى في اصل دينهم. تفضل. لا هم وقيل هم اليهود فرقة من اليهود وقيل من النصارى وفيهم أقوال أخرى غير الحش عليها كده هتلاقي فيها. نعم. عباد الكواكب يعني النجوم. وقيل عباد الكواكب والنجوم. أيوه. مشكلة تلبيس إبليس هو أنت فاكر اللي بيعود الكواكب والنجوم دول بيعودوها من فراغ ما هو بيضحك عليهم. نعم. بجد صحيح. بيفهموا ان دول بيعملوا ويسووا لكن هو انت لو تاملت حضرتك الراجل لما لقى الثعلب بيبول فوق الصنم بسم راسه لقد خاب من بالت عليه والحجر هيعمل لك ايه. اتفضل. ايوه اتفضل. قوله في زمن نبينا جواب عما يقال كيف قال في أول الآية إن الذين آمنوا وقال في آخرها من آمن بالله فما وجه التعميم ثم التخصيص؟ ومحل الجواب أنه أراد إن الذين آمنوا على التحقيق في زمن الفترة. نعم. مثل قص بن ساعدة وورقة ابن نوفل. لا كويس. وبحير الراهب وأبي ذر وسلمان الفارسي. فمنهم من أدرك النبي وتابعه ومنهم من لم يدركه كأنه قال إن الذين آمنوا قبل بعثة محمد. نعم. قول توجيه جميل. يعني هؤلاء كان هناك قبل ظهور الإسلام مثل إيه ورقة بن نوفل كانوا يعني منهم بل كان يقول تعلمون والله ما قومكم على شيء ما هذه الحجارة التي نطوف بها لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع. هؤلاء الذين ماتوا قبل البعثة ناجون والذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا أيضا ناجون. تفضل. قال نعم في حديث إن هو بقالهم أجرين يعني لهم إيه أجران يعني أجران. نعم نعم نعم سورة الحديث في سورة قاف في آية مصحف في سورة قاف سورة القصص. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون نزلت في وفد نصارى نجران الذين قدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا فجاءهم وجاء وفد من نجران آمنوا لما علموا أنه رسول الله كانوا 20 وكان بلغهم الخبر من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة وجاء وفد من نصارى نجران آمنوا وأسلموا فجاء أبو جهل فأقدع لهم القول قال لهم بقى انتوا كذا وتسيبوا دينكم عشان ومش عارف ايه فانطلقوا وقولهم سلام ليس لنا مع جاهل كلام ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ولا مؤمنين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. سلام ده سلام إيه؟ تحية ولا احترام؟ سلام موادعة. سلام إيه؟ يعني احنا في حالنا زي اللي بيقول يا عباد الله لا تؤذونا ولا نؤذيكم، كل واحد في حاله. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه يا سيدي الحكاية. كان وفد من نصران وجاء من نجران وفد أسلموا لما علموا أنه رسول الله، فجاء أبو جهل وأخضع لهم القول وقعد يقول لسبهم، فانطلقوا وقولهم سلام. هذه الحكاية بتاعته. ده وفد من نصران من نجران. نعم. نعم. رجل. ثم يعتقها ويتزوجها. نعم. فتزوجها فلو أجران. نعم. أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فلو أجران. نعم. والعبد الذي يؤدي حق الله وحق وينصح لسيده فلو أجران. نعم. تفضل. وأذكر إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقترعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين. ولقد علمتم، ولقد لا مقسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة، فقلنا لهم كونوا قردة. تقريبا هي إيلات المعروفة دي اللي هي قريبة من العقبة، تقريبا هي دي. فضل. اسمها إيلات شرة. إيلات اللي هي قريبة من العقبة، العقبة الأردنية. أيوه. خاسئين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام. نعم. فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانها وبعدها. نعم. وموعظة للمتقين الله، وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. وإذ قال موسى لقومه. بداية القصة إيه؟ إن فيه قتيل لا يدرى من قاتل، كان له ابن عم وكان له مال وعايزه، فقتلوه ووضعوه امام ايه قريه. فالصبح الراجل بيفتح الباب كده لقاه بيقفل، قال له استنى قتلت عمي او ابن عمي. قتلتوه؟ لا ما قتلناش، مش عارف ايه. طيب على ما نختلف بيننا نبي الله، نذهب اليه ونقول له. فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إيه يا موسى تستهزئ بينا؟ إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنا جاي نقول لك بين لنا القاتل، تقول لنا اذبحوا بقرة، هتتخذونا هزؤا؟ هتستهزئوا بنا؟ هزؤا يعني ايه؟ مهزوءا بنا يعني. قال اعوذ بالله يا رجل ان اكون من الجاهلين الذين يستهزئون بالمؤمنين، انا استهزئ بكم يا جماعة؟ طيب لو انهم استجابوا للامر واتوا ببقرة وذبحوها لأغنت عنهم وكفى خلاص براءة أي بقرة، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة ولا صغيرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال لهم إن الله إنه يقول لا كبيرة ولا إيه صغيرة. طيب يلا اذبحوا بقى واشتغل، هاتوا بقرة كده واذبحوها. لا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة فاقع لونها تسر الناظرين. طيب اذبحوا بقى ما فيش برضه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. عند كده الأمر الشد عليهم، لكنهم قالوا وإنا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم لو لم يستثنوا لما هدوا إليها مدى الأبد. استثناء معناه إيه؟ إن شاء الله. وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. هذه البقرة لا قصة. كان في رجل في بني إسرائيل، رجل صالح، وكان عنده بقرة ولدت عجلة، فهو وضع العجلة في غيضة في صحراء والبقرة الكبيرة ماتت، وقال استودعتك الله. وكان عنده ولد طفل صغير، الولد ده مع أمه وكان بر بأمه، كان يحتطب وينفق على أمه ثلث ويتصدق بثلث وعلى نفسه ثلث، وكان يقسم الليل إيه أثلاث ويعبد الله. لما كبر شوية كده أمه قالت له يا ولدي إن لك أمانة في الغيضة دي بقرة تركها لك أبوك، فاذهب فأت بها. وقالت له لا تركبها. وقالت له إيه؟ لا تركبها. فناداها فجاءت إليه فقالت اركبني أيها الغلام أيها الفتى. قال إن أمي نهتني. قلت له أما لو ركبتني لما قدرت علي. ثم انطلق بها، فقالت أمه بعها يا ولدي بثلاث دنانير على أن تشاورني. بعها بإيه؟ ثلاث دنانير بس بشرط أن تشاورني. فذهب إلى السوق فلقياه رجل، تبيع يا فتى؟ قال له أبيع. بكم؟ قال له بثلاث دنانير بشرط أن أشاور أمي. قال له أنا هشتريها منك بستة بشرط انك ايه؟ ها؟ لا تشاور امك. قالوا لا لازم اشاور امي. فذهب الى امه فقالت باعها بستة دنانير على ان تشاورني. فذهب الى السوق فلقيه فقال بعتها لك بستة ايه على ان اشاور امي. قال لا انا اشتريها منك باثناشر دينار بس بشرط ألا تشاور أمه. قال له لا. فرجع إلى أمه فقالت يا ولدي هذا ملك فقل له ماذا أفعل بها. فرجع إليه قال له ماذا أفعل بها. قال أيها الفتى البار بأمه لا تبعها إلا بملء إيه مسكها ذهبا جلدها يعني. فحصلت بها الأحكام بتاع بني إسرائيل ولم يجدوا بقرة. ولذلك قال تعالى ها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ليست مذللة لا بتحرث أرض ولا بتسقي زرع مسلمة لا شية فيها. قال إنه يقول إنها بقرة لا النفي داخل عليها لا ذلول لا ذلول تثير الأرض يعني هي لا تثير الأرض ولا مسلمة لا شية فيها. الآن جئت بالحق وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. هنا المحذوف المنعوت النعت يعني جئت بالحق ايه البين او الواضح. فذبحوها كاد معكوسة اذا دخل عليها نفس لا يبقى اللي بعدها ايه يقرب يعني مثلا يكادون يسطون لم يسطوا. طيب يكاد البرق قارب لكن لم يخطف لكن وما كادوا يفعلون يبقى فعلوا ولا ما فعلوش فعلوا. فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد ما ذبحوها قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تدافعتم والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه بقى بلسان أو ببعضهم بعجب الذنب. بس عجب الذنب هنضرب به ازاي؟ عجب الذنب ده عبارة عن ايه؟ ها حاجة صغيرة جدا. فقلنا اضربوه ببعضها ففعلوا. فقام وقال قتلني فلان لابن عمه او ابن عمه قمامتا. سبحان الله. انظر بقى حضرتك عندما ترى هذه الآية الواحد ما دي الحاجات دي كلها بالنسبة لنا بالنسبة لي انا وانت وكل واحد كأننا شفناها بعنينا. ها لأن أخبار الله تعالى أقوى من رؤيتنا بأعيننا. زي مثلا سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير. خذ إيه؟ نسر وطاووس وديك وغراب بيت أربعة وذبحهم والسكينة وقطعهم خلاهم كلهم لحم على دم على ريش على عظم كله وعلى كل جبل جزء. وناداهم تطايرت في الجو أمامك كده شايف الريش وشايف العظم وشايف الدم وشايف كل حاجة لحد ما أكون غراب من غير رأس، نسر من غير رأس، وماشيين كده محترمين على مين؟ على سيدنا إبراهيم. الرأس في إيده، يد النسر، رأس الديك ما يرضاش ياخدها، حد أدمالك لما يبعد يدور الرأس بتاعته ويطير. لا إله إلا الله. قال لي يا عم تفضل. ثم قست وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم. ثم إنهم بعد ما رأوا هذه الآيات برضو إيه؟ قست قلوبكم. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة من الحجارة. لماذا؟ لأن من الحجارة، أن من الحجارة لما يتفجر منه يطلع منها مية. شوف حضرتكم مين اللي سافر في الجبل ما حد شاف عين مية في أعلى الجبل؟ موجود وشفناه، وفي مصر موجود في الجبل أعلى الجبال بتاع نويبع، والجبال العالية ديت شفنا فيها عيون مية، عيون مية فوق خالص خالص، سبحان الله. فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه، وإن منها لما يشقق، سبحان الله، وإن منها لما يهبط، الصخر اللي بيقع ده من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون، بالتاء والياء على الالتفات. وما الله فيجازيكم ويجازي كل إنسان منكم بما عمل. تفضل يا شيخ. وأذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك، قال أعوذ أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين المستهزئين. المستهزئين بمين؟ بالمؤمنين. قال أعوذ بالله أن أكون عيب، يعني حتى المواجهة نفسها حضراتكم عيب، يعني عيب أنهم يواجهوا نبيهم بمثل هذا. هتتخذون هزوا، إيه الكلام ده؟ ما يقولوا له حاضر وسمعنا وأطعنا، هو راجل محترم ورسول وكريم الله، يواجهون كلام زي بالمواجهة دي. لكن هم المهم فلما علموا أنه عزم، قال عزم، فلما علموا أنه عزم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال موسى إنه، أي الله، يقول إنها بقرة لا فارض مسنة، ولا بكر صغيرة، عوان نصف، نصف نصف نصف بين ذلك. شوف الحاشية كده، قال لا فارض، قوله مسنة أي جدا بحيث لا تلد، وقوله صغيرة أي جدا بحيث لا تلد، هذا معنى الفارض والبكر. نعم. نصف بين ذلك المذكور من السنين أو من السنين. فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة، تسر الناظرين إليها بحسنها، أي تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة. نعم. إن البقرة أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة. وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها في الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. المعنى يستثنوا يقول إن شاء الله. فضل. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة. نعم. بالعمل تثير الأرض تقلبها للزراعة. نعم. والجملة صفة ذلول داخلة في النفس. داخلة إيه؟ لا يعني لا ذلول مثيرة للأرض يعني لا لا يعني معنى أنها تثير الأرض أم لا؟ لا نعم؟ لا تثير الأرض جملة الصفة إيه؟ دخلة في النفس يعني لا ذلول مثيرة. فضل. ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزراعة. نعم. مسلمة من العيوب وآثار العمل لاشية لون يخالف لونها الأصلي. لون واحد؟ أيوه. لو لاشية لون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا بملء جلدها ذهب. اشتروها ولا اشتروها؟ اشتروها. اشتروها بملء ايه؟ مسكها ذهب. ملء مسكها ذهب جلدها يعني. فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. نعم. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم. نعم الأول الكلام. نعم. ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه إدغام التاء في الحق. يعني تدافعتم ثم أضغمت التاء في الدال وعزب عمزات الوصل النطق بالساكن. واضح كده؟ نعم. أستا تدافعتم تدارأتم أضغمت التاء في الدال ثم فسكنت فاحتاجنا إيه لحمزة إيه الوصل همز زائد لا يثبت إلا إذا ابتلي به كالثبت وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو الجلى والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخشى وامد وانفذا وفي اسم الاسم ابن من سمع والثاني وامرئ وتحديث انتبع ومن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل يلا سيدي نعم يعني تخصمتم وتدافعتم يعني كله بالتيم الاخر ده يرمي دي مثلا يرمي مثلا الحمل على ده او ده مثلا التيم ده مثلا اي تدارأتم ايوه ايوه تدافعتم ايوه اختلفتم يعني ايوه فيه ادغام التاء في الاصل في الدال اي تخاصمتم وتدافعتم نعم حاشيه ايوه اتفضل قال لان كل واحد من المتخاصمين يدفع القتل عن نفسه ويحيله على خصمه. نعم. وتدافعتم فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة. نعم. فقلنا اضربوه أي القتيلة ببعضها فضرب بلسانها أو عجب ذنبها. عجب ذنبها. عجب الذنب. أيوة. بس عجيب يعني هيبقى عجب الذنب ده هو زاد حبة الخردة ممكن البقرة مختلفة لا ممكن البقرة مختلفة ولا مش عارف والله غير حشي عليها كده اخوان نعم بعض بيقولوا عظامها البعض قرأت يعني ان هي طبعا لما ضرب بالعظم بتاع البقرة بعضها ايوه ببعضها صح حاضر ايش يا شخطان يلا يا عمك او عجب ذنبها فحي وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه نعم. ومات فحرم الميراث وقتل. نعم. قال تعالى كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون. ترى الحش على آخرة تتدبرون؟ لا أبلها بشوي عند ال عند ماذا سيتي؟ من أول لا ذلول تثير الأرض. نعم. أبلها بشوي قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا ذلول. نعم. قال هذا هو اول القصة الاتي في واذ قتلتم نفسا. نعم. اقرأ. ثم قال قوله بقرة الحشية كبيرة سيدنا لا ادري من اين موضع اي موضع اكثر. هاي اكثر ما يعرفه. خلاص ماشي عبد الله. من عندي طيب بحشت من دي الجمل ما هي معنى الجمل. طيب قال يعني أن إحياء الله للموتى يوم القيامة كإحياء هذا القتيل المشاهد في الدنيا اللي هو كذلك يحيي الله الموتى كما أحيى هذا القتيل يحيي الموتى يوم القيامة سبحانه وتعالى. فلا فرق بينهما في الجواز والإمكان. نعم. فالغرض من هذا الرد فالغرض من هذا الرد عليهم في إنكار البعث. نعم. قال لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون ثم قست قلوبكم. يا شوف حد يعني أنت لو تأملت أولا فالرجل الذي مات 100 سنة فأماته الله 100 عام ثم بعثه وهو أي من نوم بتهيأ له النهاردة إيه الخميس اللي هو نايم فيه إذا كان الخميس ولا الأربعاء. وبعدين قال له انظر الى حمارك لا الحمار عبارة عن ايه عظام والطعام والشراب كما عصير لم يتغير والتين لم يتغير قدرة الله عز وجل حفظه 100 سنة ويقوم على السن اللي ايه ما هو احفاده اكبر منه سبحان الله. نعم. بس أهل الكهف. نعم. قال أيها اليهود ثم قست قلوبكم أيها اليهود. نعم. طلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من آيات فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيه إدغام التاء في الأصل. أصله إيه؟ يتشقق. يتشقق نعم. فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى أسفل. نعم. من خشية الله وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع وما الله بغافل عما تعملون وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتحتانية بالتحتانية والفوقانية بالياء والتاء أما الله بغافل عما يعملون أما الله بغافل عما تعملون وبالغيب عما تعملون هنا دنا ابن كثير المك أما الله بغافل عما يعملون وباقي القراء أما الله بغافل عما تعملون فتطبعون وفيه التفات عن الخطاب. نعم. سيدنا تبين لا يأخر بقى وإذ قتلتم عن القصة دي بقى يعني هو الله يفعل ما يشاء ده ترتيب طبعا له حكمة لا يبدأ إيه الله أعلم خطاب موسى لهم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. ثم قال وإذ قتلتم نفسا. فلبداية القصة في تقديم وتأخير الحكمة بقى إيه عظيمة طبعا. نعم قصة البقرة والله أعلم قبل التيه وبعد خروجهم من مصر، وقد تكون قبل خروجهم من مصر، لكن هو ما جابش ايه ترتيبها الزمني امتى، لكن هي طبعا ممكن تكون قبل التيه وممكن تكون قبل خروجهم من مصر او بعد خروجهم من مصر الله اعلم. مثلا في قرية وفي مش عارف ايه يعني قبل خروجهم من مصر. عايز تكمل ولا كفايه؟ اثنين وربع. حاضر السؤال تفضل. يقرأ هل داري محمد القصة بر الحجر مع الثوب هي نفس قصة حرب موسى ضرب موسى الحجر حينما انفجر منه نفى عشرة عينة والقصتين أو القصتين مستقلتان. هو موضوع لما فر بثوبه واحتفظ بالحجر معاه، لما الحجر فر بثوبه احتفظ به ايه معاه حتى كان في زمن التيه واحتاجوا لماء، فدعا الله عز وجل فامره ايه فقل نضرب بعصاك الحجر. هذا والله سبحانه وتعالى اعلم. بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة المهديين امين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك مداد كلماتك لما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكر غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك مداد كلماتك كما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. بارك الله فيكم وعليكم. أهداكم وهداكم.